أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفعينا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. طبعا هذا النوع مهم، لأننا إذا أردنا الحكم على الحديث بالقبول أو بالرد فإننا نحتاج إلى معرفة كيف نحكم على الحديث، والحكم على الحديث يحتاج إلى جرح أو تعديل، فما هو التعديل وما هو الجرح؟ فهذا الباب مهم للغاية. فالإسناد الصحيح ما اتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله، فهنا نتكلم عن العدل الضابط. أما اتصال السند ففي مكان آخر، لكن هنا العدل الضابط: مخرج الحديث، راوي الحديث، حلقة من حلقات السند، هذا ما تنصب عليه المعرفة في هذا الباب يعني. فقال: المقبول الثقة الضابط لما يرويه، ثقة ضابط لما يرويه، يعني كأنه استخدم الثقة هنا بمعنى إيه؟ العدالة، لأن الثقة هو العدل الضابط. فلو قال الثقة الضابط لما يرويه، إذن هنا استخدم الثقة بمعنى إيه؟ العدالة أو العدل المقبول، يعني العدل الضابط لما يرويه. وهو المسلم، يبقى خرج الكافر. العاقل يبقى خرج مثلا المجنون. البالغ خرج غير البالغ. وطبعا هذا الكلام يشترط فيه حين الأداء وليس التحمل. ما عندي تحمل أنت تتحمل الحديث، تسمعه، تراه. فممكن أن يكون عند التحمل كافرا، كما حدث لبعض الصحابة، تحمل الأحاديث أو الروايات كافرا، لكن عند الأداء يكون مسلم. صحيح. ممكن أن يكون عند التحمل صبيا مميزا، وعند الأداء يكون بالغ. واضح؟ إذن فالكلام هنا على شروط عند الأداء وليس عند التحمل. سالما من أسباب الفسق. طبعا الذي يفسق به الإنسان الكبائر، وقالوا والإصرار على الصغائر، يعني طبعا هناك فرق بين الإصرار على الصغائر وبين الإتيان بالصغائر، لأن لا يوجد إنسان لا يعصي الله أبدا، سواء يشعر أو لا يشعر. أنت قد تفعل شيئا يعني لا تشعر أنه حرام أو منكر، وإن كنت تشعر فالإتيان بذنوب لابد منها. لكن الاشتراط هنا هو عدم الإصرار، يعني إذا فعل معصية يتوب ثم قد يقع فيها مرة أخرى لا بأس يعني، لكن المهم هو دائم التوبة. الشافعي زيكم برضو. وطبعا هنا في هذا الكتاب وغيره يعني يذكرون أسباب الفسق يعني مجملة. المصري زيكم برضو. أنتم كذلك مصريون. وطبعا هذا الباب مش نص علماء الحديث على أن من جلس العدل في بلد من هو العدل يعني كان ومن هو الذي تقبل شهادته وهكذا يوجد في أي الكتب من أبواب الفقه كثير مصر. فأنتم مصريون أنتم إيه؟ شهادات مصريون. يبقى يوجد في كتاب شهادات في الفقه وأنا برضو مفصل مصري المولد والمنشأ. طيب يوجد في كتب الأصول مودم كذلك إن شاء الله ولا لا يوجد في كتب الأصول؟ نبدأ. طبعا يوجد في كتب الأصول لأن كتب الأصول تتحدث عن السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فمع أول مجلس من شرح الخليلة البهية لسيدي أبي البركات ومهبط الرحمات منة القدير سيدي أحمد إلى محمد أن ينصلح الأمر يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مسألة العدالة توجد في كتب الفقه في الدارين اللهم آمين. وتوجد أيضا في كتب الأصول لأن كتب الأصول تتحدث عن مصطلح الحديث أيضا. من هو سيدي أحمد الدردير؟ ها؟ كتب من الذي يقول الفقه لي عن اسم الشيخ تتحدث أحمد عن الرواية أجيب. لكن طبعا قد يكون هناك خلاف من الأصوليين للمحدثين في بعض الأمور يعني. من هو سيدي أحمد الدردير؟ لكن في العدالة يتكلمون ربما بأسلوب أوضح من كتب المصطلح. عرفنا بإذا طيب هذا الباب يعني واحد اسمه أحمد تفريق أو تفريق يعني يؤخذ من كتاب الشهادات في الفقه والأصول أو نتكلم عليه كما يقول علماء اللغة. لكن إجمالا يعني كلمة أسباب الفسق أسباب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. واحد اسمه أحمد وليس اجتناب الكبائر والصغائر لا يوجد إنسان هكذا يعني. صح أحمد. طيب محمد ايه؟ لا محمد شمس الدين. طيب واحمد شهاب الدين. شهاب الدين. طيب. سالما طيب من اسباب وعلي. الفسق انتوا عندنا وخوارم المرور نور الدين سيدي نور الدين علي جمع مش كده. طيب وسيدي احمد الدردير احمد وشهاب. طب ايه المروءه؟ طيب ومصطفى لو انا كمال الدين. طيب انتم تقرؤون حاشيه الباجوري مين الشيخ الباجوري؟ المروءه قالوا ادابنا الثانيه قلنا ايه حاشيه البرهان الباجوري مراعاه الانسان يعني على محاسن الاخلاق كل من ابراهيم قال جميل العدل البرهان يعني شيخ الباجوري يحمل الانسان انه يتخلق بالاخلاق شهاب الدين. أنتم قرأتم غاية المأمور في شرح حلقات الأصول لمين؟ لشهاب الدين الرملي. وطبعا الأعراف لها دخل في هذا. قرأتم فتح الرحمن شرح زبير بن رسلان لمين؟ عرفت المكان؟ عرفت؟ أعرف؟ عرفت أين هو؟ طيب المروءة عرفناها أنها أداب نفسانية تحمل الإنسان على محاسن الأخلاق وجميل العادات. وبعضهم يقول هو إيه الذي عنده مروءة يعني يسير بسيرة أمثاله يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه في الزمان والمكان. يعني أحيانا الإنسان يفعل أشياء في زمان ولا يفعل هذه الأشياء في زمان آخر يفعل الأشياء في مكان ولا يفعله في مكان آخر. يعني مثلا مثل يوم العيد، يوم العيد الإنسان يتبسط يلعب، يعني حتى لو كنت أنت مثلا شيخ وذهبت إلى الحديقة مع أصدقائك أو مع أسرتك ومع أطفالك، فإنك تلهو وتلعب، تلعب بالكرة، تركب الدراجة وهكذا. لكن في غير العيد يعني لو أنت ركبت الدراجة وصرت تلهو بها أمام الرواق هكذا لا يقبل من كذا، صح؟ ولذلك قالوا يسير بسيرة أمثاله في زمان ومكان، يعني الذي مثلا يكون في سن الستين ماذا يلبس أمثاله في سن الستين وماذا يفعلون في الأعياد وفي المناسبات وهكذا. عرفنا؟ لأن المروءة يعني لابد أن تكون أخلاق وعادات خارجة عن الواجبات، لأن لو قلنا المروءة هذه أخلاق واجبة مثل ترك الكذب مثلا، يعني الإنسان الذي يكذب تسقط مروءته، تسقط هيبته عند الناس، لكن الذي يكذب هذا ما يدخل في أسباب الفسق، صح؟ وهنا نقول أسباب الفسق وخوارم المروءة، والعطف يقتضي إيه؟ مغيرة، أن الفسق غير خوارم المروءة. فلو قلنا الأشياء التي تكون في المروءة هي الأشياء التي يفسق بها الإنسان، فتكون المروءة داخلة في الفسق أيضا، صح؟ ولذلك يعني هي تحمل على الأعراف أولى، يعني تحمل على الأعراف. الناس في مثل سنك في زمانك ومكانك، يعني لو أرادوا أن يأكلوا كيف يأكلون؟ يعني لو كان الناس في مثل هيبتك وسنك ومنزلتك الاجتماعية، يعني إذا أرادوا الإفطار لا يفطرون مثلا على عربة الفول، فأنت لا تستطيع أن تذهب وتأكل على عربة الفول. لكن لو كانت الأعراف أن الناس يذهبون، حتى الشيخ عند تذهب الدرس تجده أيضا على عربة الفول، فمقبول. ومسألة الأكل في الشارع التي كان يتكلم عنها المتقدمون، الأكل في الشارع هل تسقط مروءته؟ قالوا لا، بحسب العادة والعرف. فلو كانت عادة الناس أن الأشراف والعلماء كلهم يأكلون في الشارع فخلاص لا تسقط مروءته. لكن لو كان الذي يأكل في الشارع تسقط مروءته، ففي هذا المكان تسقط مروءته، فهمنا؟ ممكن مثلا غطاء الرأس مثلا، لو ذهبنا في مكان كله لا يغطي رأسه، بخلاف لو ذهبنا إلى مكان كله يلتزم بغطاء الرأس، فهمنا؟ وهكذا يعني، طالما بعيدا عن الواجبات، طالما بعيدا عن الواجبات أو المحرمات، لأن لو ترك الواجبات أو فعل المحرمات يدخلنا في دائرة أسباب الفسق، فهمنا؟ لكن لو ابتعدنا عن الواجبات والمحرمات إذن نحن في دائرة المستحبات وفي دائرة المكروهات أو في دائرة الجائز، الذي يختلف باختلاف أعراف الناس في الزمان والمكان. واضح؟ طيب. وأن يكون مع ذلك، يعني مع ما ذكر سابقا، متيقظا غير مغفل. ما هي الغفلة؟ لو النسيان، يعني الغفلة قالوا غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره، غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره، هذه هو الغفلة. مثل ما يحدث لك في الامتحان، أنت الآن تكون مذاكرا وكل شيء، لكن إذا دخلت الامتحان تحاول تتذكر، سبحان الله، لا تتذكر إلا عندما تخرج من اللجنة، أو ما تخرج من اللجنة تعرف الإجابة. يعني حتى طيب. وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظ، إن حدث من حفظه لابد أن يكون حافظا لما يرويه. كما هو يقول حافظا إن حدث من حفظ، لم يقل حافظا ويسكت. لماذا؟ لأن الضبط هو ضبط صدر وضبط إيه؟ ضبط كتاب. فإن كان سيحدث من الكتاب فلا يشترط الحفظ حينئذ، لا يشترط حفظ الصدر طالما سيؤدي من الكتاب. لكن إن أراد أن يحدث من حفظ فحينئذ يشترط أن يكون حافظا لما يروي. فاهما إن حدث على المعنى، يعني إذا أراد أن يروي على المعنى يكون عنده معرفة بمدلولات الألفاظ والمرادفات، هل هذه الكلمة تساوي هذه الكلمة، هل هذا الأسلوب يساوي هذا الأسلوب أم لا. يعني إذا أراد أن يحدث على المعنى فلابد أن يكون عالما من العربية ما يجعله يأتي بالمعنى ولا يخالفه، لأن ليس كل إنسان إذا أراد أن يحدث بالمعنى يأتي بالمعنى الصحيح. واضح؟ فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. يبقى العدل الضابط، كلمة عدل فصلها بأنها مسلم عاقل بالغ، ولا تشترط طبعا الذكورة ولا الحرية، تخالف الشهادة في أنها لا يشترط لها الذكورة ولا الحرية، ويكون بعيدا عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا كله يختص بعدالة الضبط، بعدالة الإنسان وهو الديانة، يعني ديانته هل هو دين أو فيه جرح في ديانته، هذه العدالة. ثم يأتي بعد ذلك الضبط، لأنه ممكن يكون إنسان دينا عابدا لكن لا يحفظ ما يريد أن يرويه، لا يحفظ حفظا جيدا، في لم يحفظ وفحش خطأه فهو ضعيف. إن كان الضبط يعني خفيف الضبط كما يقولون فهو صدوق، إن كان ثقة وأخطأه نادرة فهو على ثقته أيضا، لأن الثقة لابد أن يخطئ، الثقة يخطئ، لكن كانت الأخطاء نادرة يخطئ مرة أو مرتين. وطبعا العبرة في الضبط بالنسبة المئوية، العبرة في الضبط بالنسبة المئوية، بمعنى أننا نعد له الأخطاء. يعني مثلا تخيل أنا أعطيتك في الامتحان سؤالين فأنت أخطأت في سؤال وأصبت في سؤال، والدرجة من 100 كم ستأخذ؟ 50 صح؟ طيب أنا أعطيتك 100 سؤال وأنت أخطأت في واحد فقط، كم ستأخذ؟ 99. طيب في المرة الأولى أنت أخطأت خطأ واحد أخذت 50%، وفي المرة الثانية أنت أخطأت خطأ واحد فأخذت 99%، ممتاز، مع أن هنا خطأ وهنا خطأ من أجل النسبة. فهذا يروي مثلا 100 حديث يخطئ في 10 أحاديث، إذن الخطأ 10%. لكن لو أنت تروي مثلا 50,000 حديث وتخطئ في 100 حديث النسبة قليلة جدا. عرفنا؟ إذن مسألة الضبط كيف نعرف أن هذا الراوي يضبط أم لا، ونقول طبعا أن كل راوي لابد لهم من أخطاء، الأخطاء تكون بحسب النسبة المئوية بين ما يخطئ فيه وبين ما يحفظه ويروي. واضح الكلام؟ واضح؟ مثل مسألة السؤال 50% و99% التي ذكرناها. هنا واضح؟ نكمل إن شاء الله. ثم قال وتثبت عدالة الراوي. طب خلاص عرفنا هذه هي الأمور التي نثبت بها العدالة للراوي. طب كيف من الناحية العملية تثبت عدالة الراوي؟ قال باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. أهلا عليكم السلام. ترد روايات كثيرة عنه أنه مشهور بالخير والثناء والمدح، المدح الجميل عليه. يعني هناك شهرة، مثل ما يضربون المثل بإيه؟ بحاتم الطائي مثلا. حاتم الطائي كريم بمثل شجاعة عنترة. تعرفون عنترة؟ شاعر مشهور فارس من فرسان العرب في الجاهلية، كان مشهورا بالقوة. يعني لو قلت لك مثلا خالد بن الوليد مثلا، بما يشتهر خالد بن الوليد؟ بالشجاعة. نعم، بالإقدام في الحرب ومعرفة الحروب وكيفية وضع الخطط وهكذا، صح؟ من أين؟ من تتبعنا للروايات. يعني ما حدث، حتى ما حدث في غزوة أحد ضد المسلمين، وما حدث في غزوة مؤتة، وما حدث في حروب المرتدين، لما تسمع بهذا وهذا وهذا وهذا تعرف أن خالدا هذا قائد حربي. فهمنا؟ لما مثلا نقول لك بما يشتهر عمر، يعني عمر لو درست سيرته لا تجد له المقدرة الحربية مثل خالد بن الوليد، لكن عنده عدل مثلا، مشهور بالعدل، مشهور بحسن رعاية الرعية، كيف يدير الدولة. يعني عمر مثال في كيفية إدارة الدولة، خاصة دولة الإسلام كبرت جدا طبعا. يعني العرب كانوا قبيلة صغيرة، ثم بعد ذلك أرض الحجاز كلها تتوحد تحت إمارة واحدة. ليس ذلك من عهد العرب، لأن العرب كان عندهم كبر، لا يريد أن يحكم، لا يقول له إنسان افعل كذا افعل كذا، لا يريد. ولذلك كانوا ليس لهم ملك أصلا، كان عندهم أنفة وكبر العرب. طب لماذا كانوا عندهم قبيلة؟ لأنه أمر لابد منه، إن لم يكن هناك قبيلة سيمشي وحيدا في هذه الصحراء، هناك قطاع طرق، هناك سباع وهكذا، سيموت. فاضطر إلى أن يحتفظ بإيه؟ بالقبيلة رغما عنه، للقبيلة التي ستحميه. عرفنا؟ لكن القبيلة تنضم مع قبائل ويكون لهم ملك؟ لا. لماذا؟ أنا فمنهم، هم متكبرون جدا يعني الأصل فيه. طيب، فقلنا العرب لم يتعودوا على حكم دولة أصلا، فما بالك يعني الدولة الإسلامية فتحت بلاد فارس ووصلت إلى آسيا، وصل إيران وأفريقيا، فتحت مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، دولة كبيرة جدا. فكيف يحكمها إنسان لم ينشأ في دولة واحدة أصلا؟ تخيل أنت لم تنشأ في دولة وفجأة تفتح لك الدنيا كلها، أنت لم تتعود على ذلك، ومع ذلك يدير الدولة بإدارة حسنة جدا، ويبدع ويبتدع بدعا حسنة في إدارة كل هذا، يعني على جميع المستويات، سواء الحربية وسواء الاقتصادية والاجتماعية وهكذا. فكان نموذجا رائعا في الدولة. لكن لو درست سيرته في الحروب، مع أنه كان قويا جدا، لا تجد له مثل هذا الباع. علي تجد له قوة في الحرب، لكن قوة فردية، يعني يبارز يقاتل. لكن خالد كان يقاتل لكن عنده فكر إدارة المعركة. عرفنا؟ فكل هذا مشهور مشهور مشهور وهكذا. يعني فالشهرة تأتي من إيه؟ مثل التواتر المعنوي. تعرفون التواتر المعنوي؟ يعني مثل هذه الأمور. يعني كيف عرفنا أن خالدا يدير المعارك إدارة جيدة؟ لا يوجد حديث يقول هكذا، لا. لكن لو بحثنا في غزة أحد وهو فرد حديث أحد، تجد أنه التف حول المسلمين وقتلهم، صح؟ لما تقرأ في غزوة مؤتة تجد الإسناد أحد، لكن تجد إبداعا في غزوة مؤتة. لما تقرأ في حروب المرتدين كل حرب كانت بأحاديث أحد، لكن لما تجمع هذا إلى هذا إلى هذا تخرج منه بأن خالدا هذا يعني قوي وشجاع ويعرف كيف يدير المعركة. اشتهر بذلك من أفراد من أفراد من أفراد. مثل إنسان مثلا أنت تريد أن تحكم، تقول فلان هذا كريم جدا، كيف عرفت أنه كريم جدا؟ أنت أول مرة تقابله لم تعرف عنه بخيل أو كريم، لا تعرف، صحيح؟ ثم مثلا بعد الدرس ما أبو هريرة مثلا معه حلوة، أعتقد بدأت حلوة، ماشي، تبدأ يعني تفتح له صفحة وتكتب سجل. مرة ثانية مثلا عزمك على الإفطار، مرة ثالثة أتى لك بكتاب هدية، وهكذا. من هذه الأفراد سنحكم عليه بأنه إيه؟ بأنه كريم. عرفنا؟ فالشهرة لا تكون بإسناد واحد، لكن تأتي من لقطات، ثم تسجل هذه الأفراد وتجتمع لنخرج منها بكم. مثل الزوجة مثلا، تقول زوجي هذا زوج حسن، أو الزوج يثني على زوجاتي، بماذا؟ أمور متفرقة، أمور متفرقة. صبرت على أذى مثلا، صبرت على أذى أهله، كان أهله يؤذونها فصبرت من أجله، ثم مثلا لم يكن معه مال فصبرت على الفقر. فمن هذا وهذا وهذا يأتي بعد ذلك ويقول زوجتي هذه زوجة صالحة. من أين أتى الصلاح؟ ليس من شيء واحد، من أشياء متعددة متفرقة. فهمنا الأمر الاشتهار؟ عرفنا كيف تأتي؟ يبقى باشتهاري بالخير والثناء الجميل عليه عموما، يكون مشهورا في الأمة بالخير، مثل ما تسمع أنت على الزهاد مثلا والعباد، خلاص كلهم يثنون عليه، كان زاهدا كان عابدا كان يقوم الليل كان بكاء صواما، خلاص عرفنا أنه. أو بتعديل الأئمة، الأئمة الذين يعدلون ويجرحون وتصدون لهذا الفن من العلوم، عدلوه، قالوا فلان هذا عدل. يبقى إما بالاشتهار عموما، أو بتعديل الأئمة ينصون فلان عدل فلان ثقة وهكذا. طيب أحيانا لا يكون كل الأئمة عدلوه، أو لا يكون كثير منهم عدلوه، فما هو الحد الأدنى للتعديل؟ قال أو اثنين منهم لغو، أو نجد اثنين من أهل الجرح والتعديل عدلوا فلانا هذا. يعني لما نفتح ترجمته نجد مثلا وثقه أحمد وابن معين، أو يحيى بن سعيد وعلي بن المديني، اثنين. واضح هذا الكلام؟ ده سهل واضح ولا غير واضح؟ يعني نفتح ترجمته نافع مثلا، نافع يقول مالك مثلا، نافع هذا ثقة، علي بن المديني يقول هذا ثقة، أحمد يقول هذا ثقة، هكذا التوثيق. أو عدل، إما يقول ثقة أو يقول عدل. واضح هذا الكلام؟ نحن الآن نتكلم على العدالة فقط ولا لا نتكلم على الضبط. إذن العدالة بالشهاري بالخير، فمثله لا يحتاج إلى أن نبحث عنه، مثل مالك بن أنس. يعني لما أقول مالك بن أنس في السند، هل سنبحث نقول لا انتظر حتى نفتح الكتاب وننظر هل مالك بن أنس ثقة أو لا؟ ها؟ هل الشافعي يقال فيه ذلك؟ مشهور بالخير، فهمنا؟ فنكتفي بذلك. عرفنا الحسن البصري، هل سنقول نبحث عن الحسن البصري؟ لا، خلاص المشاهير من هذه الأمة يعني في هذا الباب لا نبحث عنه، لكن نبحث عن ماذا؟ مسألة مثلا هل سمع من فلان أو لا، إن كان يرسل أو يدلس أو مثل، لكن في العدالة لا نبحث عنه. واضح كلام؟ أو بتعديل أئمة أو اثنين منهم لهم. عرفنا؟ ستفتح الكتاب وتجد الإمام يقول فلان هذا ثقة، أو فلان كان من أورع الناس، أو فلان هذا كان من أوثق الناس، وهكذا. واضح كلام ولا صار غدو غنم؟ واضح ولا؟ طيب، هي المشكلة التي تتعلق بعلم المصطلح أننا لا يعني دائما نقرأ المصطلح من هنا فقط، لو فتحت الكتاب سيتحل المشكلة. طب عارف كتاب تهذيب الكمال؟ واحد يأتي بأي مجلد من تهذيب الكمال أو كتاب الأسفل، أي مجلد، أي مجلد بس. أيوة، فيكون هذا مثل هذا الكتاب مثلا، أنا أبحث عن راوي وأنا أقول أي كتاب، لأن كله يكون كلام فيه مثل الآخر. مثلا ايه، محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقام روى عن فلان وفلان، روى عنه فلان وفلان. طيب بالنسبة للجرح والتعديل، شوف مثلا يقول هنا ايه، قال ابو زرعة وابو حاتم والنسائي ثلاثهم، ابو زرعة وابو حاتم والنسائي ثقة. عرفت كيفية؟ زاد ابو حاتم صالح الحديث، وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي حدثني محمد بن عمرو بن عطاء القرشي وكان امرأة صدق. ها؟ فهمنا؟ أي راوي آخر مثلا اسمه ايه، محمد بن علي بن الحسين، ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، وقال كان ثقة كثير الحديث. وقال العجلي مدني تابعي ثقة. عرفنا هكذا القول سهل، عرفنا كيف يكون. طيب أو بتعديل الأئمة كما سمعنا، أو بتعديل اثنين منهم، يعني يكون اثنان فقط في الترجمة والثقة، اثنين مثلا أبو حاتم والعجل مثلا، أو علي بن المديني وابن معين، وهكذا. فهمنا الآن؟ أو واحد على الصحيح، طالما قال على الصحيح إذا المسألة فيها إيه؟ فيها إيه؟ فيها خلاف. فلما قال على الصحيح يبقى المسألة فيها خلاف. أو واحد يعني ممكن أنا أبحث في الترجمة لا أجد أحدا وثقه إلا واحد فقط، يعني والباقي سكت، معنى أن واحد وثقه. الكلام هنا على أن هناك راوي لم يتكلم فيه أحد بجرح ووثقه واحد، لكن لو وثقه واحد وجرحه غيره هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فهنا الكلام على إنسان لم يجرح، وجئنا للبحث هل عدل أيضا، فوجدنا إماما واحدا فقط هو الذي عدله، فهل يقبل تعديل الواحد؟ نكتفي به ونقبله ونجعله ثقة ونبني عليه تصحيح الحديث، أو لابد من اثنين؟ إن قلنا لابد من اثنين إذن توثيق الواحد لن يكفي في التوثيق، صح؟ وإن قلنا يجوز فنوثق. فالبعض يقول لا، نقبل الواحد على الصحيح. لماذا؟ يقول أصل الحديث أصلا هل يقبل رواية الواحد أو لابد من رواية اثنين؟ الحديث يعني عموم، يعني أنا مثلا تابعي لابد، إذا روى لي عمر حديث، روى لي عمر حديثا واحدا، هل أكتفي برواية عمر أم لابد أن يشاركه غيره في الرواية؟ نكتفي، اكتفى به. طيب أنا تابعي ورويت لك حديثا، هل لابد من متابعة تابعي آخر أم يكتفى؟ فالأصل في الأحاديث أو أكثر الأحاديث أنها أحاديث أحد، أصلا أغلب الأحاديث هي أحاديث أحد، والمتواتر قليل جدا، عرفنا. فيقولون أصل الرواية مبنية على أحاديث الأحاد، فإذا قلنا سنقبل أحاديث الأحاد فهذا هو الأصل، فكيف إذا أتينا في الفرع ونقول لابد من ثبوت العدالة باثنين؟ الأصل نقبله بواحد، فكيف يكون الفرع باثنين وهو الحكم على الراوي الواحد؟ ثم يقولون الحكم هذا يعني هو الحكم على الراوي ليس نقلا عن غير، يعني أنا لا أنقل عن غير، يعني ابن معين لما يتكلم هو يجتهد في الراوي، ابن المديني يجتهد في الراوي، البخاري يجتهد في الراوي، فهذا حكمه عليه، يعني حكمي على فلان أنه عدل، حكمي على فلان أنه ليس بعدل، فهذا اجتهاد، نوع من الاجتهاد، والاجتهاد لا يشترط له اثنان، ده هذا حكم مني على فلان، عرفنا؟ فيصححون إذا كان هناك واحد فقط وثقه أو عداله فيكتفى بذلك على الصحيح، عرفنا؟ مثل ما قرأنا الآن، يعني نفتح نجد واحد فقط هو الذي وثق مثلا، يعني نفتح الترجمة يقولون روى عن فلان، روى عن فلان وفلان، وروى عنه فلان وفلان وفلان، ننظر في الجرح والتعديل لا نجد إلا معدلا واحدا فقط وليس هناك من جرحه، فعلى الصحيح نقبل ونقول فلان في الإسناد ثقة، وثقه النسائي، وثقه ابن معين، وثقه أبو حاتم، ماشي؟ ولو بروايته عنه في قول، يعني بعض العلماء يقول لو روى إمام مثل أحمد مثلا أو شعبة أو سفيان وهكذا، لو روى إمام عن شخص، عن راوي، فهو كأنه يعدل لأنه ارتضى أن يروي عنه، ولو بروايته عنه في قول، يعني لو روى عنه كأنه يقول أنا قبلت أن أروي عنه، إذن أنا أثق في روايته، إذن هو ثقة، هذا معنى الكلام، واضح؟ توثيق ضمني، هذا نوع من التوثيق الضمني. ولو بروايته عنه في قول، يعني هناك من قال ذلك، وهناك من يقول لا، ليس كل أحد، هناك بعض الأئمة هناك بعض الأئمة معروفون بعدم الرواية إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، فهذا الذي يقبل التوثيق فيه. أما أي إنسان آخر ولو من المشاهير لا يكون تعديلا له. إلى هنا واضح؟ ولو بروايته عنه في قول، إذن هذا يحتاج منا أن نعرف من هم الذين لا يرون إلا عن ثقة، لأن أحيانا في الترجمة يذكرون ذلك، يعني مثلا يذكرون الشيخ ويقولون وقد روى عنه مالك، ومالك لا يروى إلا عن ثقة، فهذا واضح يوضح لنا الأمر. لكن أحيانا لا يذكرون ذلك فيقولون مثلا روى عنه عبد الرحمن بن مهدي فقط، ولا يذكرون أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعتمدون أنك تعرف ذلك. فهنا سيكون أمامك التوثيق وأنت لا تشعر، فلابد من معرفة من هؤلاء الذين لا يروون إلا عن ثقة، حتى إذا حدثوا عن بعض الرواة يكون توثيقا لهم، وهو ما يسمى بتوثيق الضم. إلى هنا مفهوم؟ قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر اللي هو صاحب التمهيد وله مقدمة في المصطلح في الشرح، فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل. أي إنسان يحمل العلم ويعرف في عصره بأنه يعني يحمل العلم ويهتم به، عالم يعني، محمول أمره على العدالة. الأصل فيه أنه عدل. أي عالم يحمل العلم ويكون معتنيا به فالأصل فيه أنه عدل، حتى يتبين جرحه، حتى يتبين جرحه. يعني لو كان هناك عالما مشهورا بالعناية بالعلم ولم يأتي فيه جرح فهو عدل، ما عدم توثيق أحد له، هذا معنى كلامه. طالما هو عالم فالأصل فيه أنه عدل، إلى أن يتبين الخلاف ذلك. يعني كونه يذكر في تراجم العلماء فهو عدل إلى أن يظهر خلاف ذلك. حتى يتبين جرح، يعني نحن نقبل على كلامه، يعني يقبل الجرح، لكن الكلام إن لم يأتي جرح فهو محمول أمره على العدالة. طب ما الدليل على هذا الأمر؟ قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا هو الدليل، أنه هناك حديث يقول هذا العلم يحمله كل خلف، كل جيل يأتي فلا يحمله إلا العدول، جمع عدل يعني، فهذا تعديل لهم بالنص. طب لماذا لا يقبل الجمهور هذا الكلام؟ أولا هناك نزاع في هل هذا الحديث صحيح أو لا، فهمنا؟ فالذي يضعفه يقول: لا، أنت بنيت قولك على هذا الحديث وهذا الحديث ضعيف أصلا، وبالتالي لن نقبل، لأنه ما بني على باطل فهو باطل. فهذا أمر يعني. يبقى هم سيطعنون في الذي لا يأخذ به، إما أن يتكلم في سنده أو يؤول ظاهر الحديث. الأول نقرأ ما قاله ابن كثير. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي. اتساع يعني توسع. توسع في ماذا؟ توسع في قبول العدالة، توسع في تعديل الناس. نحن قلنا بتعديل الأئمة، ثم قلنا بتعديل اثنين، ثم قلنا بتعديل واحد على الصحيح، لكن أنت أتيت وتقول كل عالم فهو عدل، فأنت وسعت المسألة، صح؟ يعني بعد أن قلنا رواية اثنين وواحد فيها خلاف على الصحيح، أنت قلت: لا، كل عالم محمول أمره على العدالة. لكن هو قيد قال حتى تبين جرح. قال وفيما قاله اتساع غير مرضي، إذن هذا قول إيه؟ قول من؟ ابن الصلاح. قول ابن الصلاح وفيما قاله اتساع غير مرضي. قلت الحافظ ابن كثير لو صح ما ذكره من الحديث، يعني لو كان هذا الحديث صحيحا لكان ما ذهب إليه قويا، لأنه سيكون تعديل بالنص. ولكن في صحته نظر، نظر قوي، يعني كأنه يميل إلى التضعيف، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته. إذن الطعن في كلام ابن عبد البر الأول من حيث السند، لو ضعفنا السند فمن حيث المتن هو لم يذكر، لم يذكر كلام على الإسناد على المتن. طب الذين لم يقبلوا أولوا هذا الايه هذا المتن على ماذا؟ على أن هذا خبر بمعنى الإنشاء، بمعنى الأمر، يعني مثل ايه والوالدات يرضعن أولادهن، بمعنى ليس هذا خبر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، صحيح؟ فهو ليس خبر، ولكن معناه الأمر بالإرضاع. فهو يقولون هو خبر لكن بمعنى الطلب، الغرض البلاغي منه الطلب. هذه مسألة موجودة في الأصول وفي البلاغة، يعني يكون خبر لكن المقصود أنك تفعل هذا الأمر. يعني أنا أقول مثلا إن شاء الله في الغد سيكون هذا المكان مرتبا ومنظفا، أنا لا أخبركم، أنا أأمركم أنكم تنظفوا المكان وترتبوه، عرفتم؟ يعني أنا أقصد أننا حتى نستخدم هذه القاعدة في كلامنا، يعني إذن فالذين أولوا المتن حملوه على أنه خبر معنى الإنشاء، يعني معنى الأمر ليحمل هذا العلم، يعني كأنه يطلب من الأمة أن يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، يبقى خبر بمعنى الأمر لو صح، عرفنا. لكن لابد أن ننتبه إلى أنه لم يطلقه، ولكن قال محمول أمره عن العدالة حتى يتبين جرح، فإن أتى الجرح خلاص انتهينا من هذه المسألة. طيب هو طبعا الكلام في العدل الضابط الآن يعني انتهى من العدالة، سينتقل إلى إيه؟ إلى الضبط. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه. عكسه عكسه يعني يعني عدم الضبط بمخالفة الثقات، وعكسه عكسه يعني ما ضبط الراوي عكسه ايه؟ عدم الضبط. طيب موافقة الثقات عكسه ايه؟ مخالفة الثقات. يبقى قوله وعكسه عكسه معناه عدم الضبط بمخالفة الثقات، عدم الضبط بمخالفة الثقات. هذا عكس عكس. طب ما معنى هذا الكلام؟ نهي العملية. يعني مثلا عندي مالك، مثلا إمام مالك مشهور، فهو روى حديثا، هذا الحديث له سند ومتن، فيرواه عنه واحد من الأثبات، من أثبات تلاميذه، أو اثنان مثلا، يعني مثلا رواه القعنبي ومعن بن عيسى، روي حديثا عن مالك بنفس الإسناد ونفس المتن، اثنان من الثقات من كبار تلاميذ مالك روي حديثا عن مالك بإسناد لم يختلف فيه، وكذلك المتن، هذا ذكر المتن والآخر ذكر المتن، كلاهما واحد. تمام. إذن عرفنا هذا الحديث هو حديث محفوظ بهذا الإسناد وبهذا اللفظ. أنت الآن ذهبت إلى مالك ورويت عنه، نحن لا نعرفك الآن، أنت جديد، أنت تقول أنا أيضا محدث وأروي عن مالك ابن أنس، قل ما شاء الله. طيب نحن نصدقك، أنت لست كاذبا، يعني أنت ذهبت إلى مالك فعلا وسمعت منه، وأنت إنسان عدل ومشهور بالعدالة، أنت إنسان زاهد وعابد وكل شيء، لكن نخاف من ماذا؟ نخاف من الضبط، أن يكون ضبطك فيها شيء، فيه شيء، فالعدالة خلاص انتهينا منها، أنت إنسان عدل، قبل أن تسافر إلى مالك نحن نعرفك، لكن الضبط كيف نعرف الضبط؟ طيب نقول لك أذكر الحديث عن مالك الذي رواه معن والقعنبي، تفهمون ولا نكتب على السبورة؟ هات السبورة، مثلا هذا الدرس مهم، يعني هناك قلنا ايه دروس ممكن نمشي فيها بسرعة جدا يعني، لكن هذا يعني هذا الذي سيجعلك تحكم على ابن عمر، كما نفعل نحن، ابن عمر تحت، ابن عمر تحته نافع، نافع مالك، مالك روى عنه ايه القعنبي ومع القعنبي ومع قعنبي القعنبي قعنبي نبي نبي وقبلها قع بس اجعل لها ألف ولام القعنبي القعنبي ومعن ومعن لا اكتبه مع بجانبه ومعن لا لا معن مش معن بدون ألف بدون ألف ومعن و ايوه نون نون نون معن تمام خلاص خلاص اجلس اجلس فهذا هو الاسناد او القعنبي ومعن روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر اي حديث بقى اي مكان خلاص انت الان رويت تروي عن مالك فسنقول لك اروي عن مالك هذا الحديث بهذا المتن. فأنت مثلا ممكن تقول مثلا الاحتمال الأول أن تقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر وتذكر نفس المال، فسنعطيك 10 من 10 في هذا الحديث. خلاص، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تقول حدثنا مالك عن نافع عن أنس بن مالك. اكتب بقى، اكتب هنا هنا هنا هنا بجانب معنى كده بعيد عنه. أيوة هنا بقى، مين من إسماعيل مثلا، إسماعيل إسماعيل أيوة روى عن مالك عن نافع عن أنس نفس الحديث. لاحظ، لا ليس حديثا آخر، هو نفس الحديث. خلاص اكتب بقى فوق عن أنس، أنس ماشي، نافع عن نفس ما هو نافع أمام مالك أمام مالك. خلاص يعني هذه لما قلت لك اذكر الحديث قلت حدثنا مالك عن نافع عن أنس بن مالك، أخطأت في السنة، عرفنا؟ فهنا سنحسب عليك أنك أخطأت. قد يكون الخطأ في السنة، قد ممكن يكون في المتن أيضا، عرفنا؟ والحديث الثاني نفعل فيه نفس الشيء، والثالث والرابع والخامس والمئة والألف. هب أنك تروي ألفا عن مالك بن أنس، سنقارن روايتك برواية الثقات. أين الثقات؟ القعنبي معا عبد الله بن يوسف يحيى بن يحيى وهكذا، عرفت؟ فهمت؟ ونقارن الحديث الأول، نفتح الموطأ مثلا يعني، اقرأ يلا سمع الحديث الأول لكن من روايتك، ليس من حفظ رواية يحيى بن يحيى، من أنت تقول نعم حدثنا وهكذا. ممكن تخالف في المد، ممكن تخالف في الإسناد، عرفنا؟ تأتي بكلمة وتخالف فيها، فننظر أيضا هل أنت أتيت بالمعنى. ممكن تخالف في الكلمة لكن تأتي بنفس المعنى، يعني لو في المد مثلا تقول إيه، أو من كانت هجرته إلى دون يصيبه، أو امرأة ينكحها، أنت قلت أو إلى امرأة يتزوجها، ما هو يتزوجها ينكحها، فأنت صحيح خالفتهم لكن المخالفة ليست قوية، لأن الزواج هو النكاح فلا بأس بذلك. لكن لو خالفت في المتون أو في الأسانيد حينئذ نحسب لك الأخطاء، ثم بعد ذلك كما قلنا من قبل نرى النسبة المئوية. أنت تروي كم حديثا عن مالك؟ 500 حديث مثلا، طيب في كم أخطأ؟ في 5 يعني، قليل أيضا صح؟ لكن أنت تروي 500 وأخطأت في 100، لا كثير. لكن لو كنت تروي عن شيء 5000 حديث وتخطئ في 100 لا بأس، لكن 500 وتخطئ في 100 لا، هذا يعد كثير. فهمنا؟ فهمنا العبارة؟ هكذا يفعلون، يقيسون بالروايات. طبعا هو يكون يحفظ الحديث مثل ما تحفظ أنت الموطأ مثلا، أنت تحفظ الموطأ وتحفظ الإسناد وتحفظ المتن، فيأتي إنسان يقول لك أنا أروي عن مالك، تقول له يلا مثلا من كتاب الصلاة اذكر حديث كذا، فيذكر، فتقول له مظبوط. في كتاب الصيام اذكر حديث كذا، لا أخطأ، وتذكر النسب، وحينئذ تستطيع أن تحكم على الراوي هل هو ضابط أو خفيف الضبط صدوق. فهمنا؟ يهم في الشيء بعد الشيء وهكذا، من خلال المقارنات هذه. طبعا سنقارن في رواياتك عن مالك، ولو أنت تتوسع سنقارن في رواياتك عن سفيان الثوري وعن شعبة وهكذا يعني. فهمنا؟ وفي النهاية نستطيع أن نحكم عليك بأنك ضابط صحيح الحديث أو صدوق فقط حسن الحديث، أو ضعيف يعني يتقوى حديثك بالمتابعات، أو ضعيف جدا وهكذا. فهمت؟ طالما ايه؟ طالما الراوي بعيد عن الكذب. واضح الامر؟ عرفنا كيف. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات، هو يوافق الثقات لفظا او معنى. ان اتى باللفظ فهو يدل على اتقان، ان اتى بالمعنى ولم يخل به يعني يدل ايضا على عدم نزوله عن درجة الصدوق حتى، لكن يقبل يحتج بحديث. قلنا وعكسه عكسه، يعني لو خالف وكثرة المخالفة حينئذ يكون ليس ضابطا أو سيء الحفظ أو هكذا. إذن هو تكلم على العدالة، وفي هذا السطر فقط تكلم على الضبط. واضح؟ عرفنا هذا المثال ولا إيه؟ الآن مسألة، قال والتعديل مقبول من غير ذكر السبب. لما نحن قرأنا منذ قليل في كتاب تهذيب الكمال، لما العلماء قالوا فلان ثقة، هل قالوا ثقة لماذا ولا ثقة وسكتوا؟ منذ قليل قالوا لماذا؟ سكت. عرفنا؟ فهو يسكت. طيب فهو يقول التعديل مقبول من غير ذكر السبب، يعني نقبل من العلماء أنهم يقولون في فلان مقبول عدل، يعني ضابط التعديل، يقولون هو فلان عدل أو ثقة من غير ذكر السبب، نقبل ذلك حتى ولو لم يذكروا أسباب التوثيق. لماذا؟ قال لأن تعداده يطول. أنا أردت أن أقول لماذا فلان عدل، سأقول لأنه يصلي الصبح في وقت والظهر في وقت والعصر والمغرب والعشاء، ويواظب على الرواتب والضحى وقيام الليل، ويصوم رمضان، ويصوم ستة من شوال، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كثير جدا. صح؟ لأن تعداده يطول. عرفنا معنى الكلام؟ فقبل إطلاقه، يعني التوثيق المطلق بدون تفصيل، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. نقول أما الجرح لا، لأن الجرح بسبب واحد فقط يجرح الراوي، لكن ليس بسبب واحد يعدل الراوي. يعني لو قلت مثلا فلان أنا أوثقه، لماذا؟ لأنه يصلي. نعم قد يصلي ولا يزكي، صح؟ فلابد أن نقول يصلي ويزكي ويحج وهكذا، لكن المفسق هو واحد فقط، يعني فلان يصلي ويزكي ويصوم رمضان إلى آخره، ولكنه يسرق. أو كم ذكرنا من المفسقات؟ واحد فقط، فلان يسرق، فلان يشرب الخمر، هل نقبل؟ واحد فقط جعلنا نترك فلان. يعني تخيل مثلا إنسان أتى يعني يتزوج أختك، فنقول يا فلان هذا زوج جيد جدا، يعني يصلي، فأنت تقول طيب هل يصوم؟ آه نعم. طب هل يزكي؟ تجد نفسك تسأل، صح؟ لكن لو قلنا لك يعني يا فلان هذا إنسان جيد يصلي ويصوم وكل شيء، لكن فيه عيب أنه يشرب الخمور، عيب واحد فقط، هل تقبل؟ لا. فهمنا؟ فهمنا؟ وهكذا. قال فإنه لا يقبل إلا مفسرا. طب لماذا لا يقبل إلا مفسرا؟ قال لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة. هناك أشياء تفسق نحن نجتمع عليها، نحن نجتمع عليه، يعني فلان يسرق كلنا سنقول هو فاسق، يشرب الخمور عرفنا، مثلا لا يصوم رمضان وهكذا. لكن ممكن نختلف، مثل الخلافات الفقهية، خلافات الفقهية. يعني تخيل مثلا إنسان، إنسان مثلا يرى أنه لابد من استيعاب الرأس في الوضوء، إذا توضأت فلابد من مسح جميع الرأس، عكس ذلك يكون الوضوء باطل والصلاة ستكون إيه؟ باطلة هي أيضا. خلاص هو مذهبه هكذا. فوجد إنسانا يقلد أبا حنيفة مثلا فيمسح على ربع الرأس فقط، أو الشافعي فهكذا شعرات قليل، فقال هذا إنسان فاسق لا يصلي، فأنت تأخذ كلامه فلان لا يصلي. لكن إنسان آخر يقول لا فلان هذا يصلي، يصلي دائما في الجماعة أيضا. طب لماذا يا فلان تقول أنه لا يصلي وهو يصلي في الجماعة؟ قال لأني رأيته يتوضأ لا يمسح إلا قليلا من الشعر فوضوءه باطل وبالتالي صلاته باطلة، فقلت هو لا يصلي. وفي الحديث إذا فصلي فإنك لم تصلي، صح؟ عرفنا؟ فالأسباب تختلف. ممكن إنسان مثل المثال الذي ضربته لك، أو مثال مثلا آخر وهو مسألة إيه؟ شرب النبيذ. النبيذ أهل الكوفة يرون أن النبيذ المحرم هو الذي قليله وكثير حرام، هو الذي صنع من ايه؟ من العنب. هذا كالجمهور، كثير وقليل حرام، لكن اي شيء يصنع من غير العنب من الشعير او الذرة او اي شيء اخر فالذي يحرم هو ما يسكر، لكن لو شرب قليلا ولم يسكر فهو مباح. هذا مذهب ايه؟ اهل الكوفة. فأحيانا نجد في التراجم فلان غير ثقة، يعني ممكن وتجده مثلا مشهورا جدا، ولكن إذا رجعت إلى ترجمتي تجد بعض الناس يقولون فيه غير ثقة، فأنت تتعجب يعني، وتتعجب أكثر إذا وجدت أنه يقول كان يشرب الخمر مثلا. فلما يكون عندك خلفية على مسألة أن أهل الكوفة يقولون كذا وكذا، إذن هو كان يشرب ولم يصل إلى حد الإسكار على رأي أهل الكوفة، فهمت؟ فأهل الكوفة يوثقونه، وغيرهم ممكن يفسقه، والذي يفهم يقول لا هو لم يسكر وهذا يعني فعل شيئا منكرا، ولكن يعني هو يقلد بعض أهل العلم، مثل الذي لا يمسح من رأسه إلا شعراته ويقلد بعض أهل العلم، فهمنا؟ إذن فهناك حتى في المسائل الحلال والحرام إذا اختلفت المذاهب فأحيانا بعض الناس يعني يضاعف أو يضاعف أو يجرح الراوي من أجل مذهبه الفقهي يخالف مذهبه، فهمنا؟ وأحيانا يكون في العادات، يعني لا يكون في الحلال والحرام. يعني كما يذكر في الشرح الشيخ شاكر، من ذلك ما نقل عن بعضهم أنه قيل له لما تركت حديث فلان، فقال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. برذون يعني يقولون هو التركي من الخيل أو المهجن من العربي وغير العربي، المهم يعني هو يركب برذون خيل ويجري به بسرعة جدا، فهذا يتصل إيه؟ لا بحلال ولا بحرام، صح؟ إنسان يسير مسرعا جدا إلا أن يخيف الناس مثلا بالسيارة، لكن لو كان يجري في الصحراء بسرعة ما هو حر، يجري بسرعة يجري ببطء، صح؟ لكن هذا نظر إليها إلى ماذا؟ إلى أنها من خوارم المروءة. يعني لابد أن الراوي الذي سنأخذ عنه الحديث يكون عنده رزانة وتؤدى وهدوء، لا يفعل مثل الشباب الذي يجري بسرعة بالسيارة وهكذا. عرفنا؟ هو يذكر هذا المثال يعني يبين أو ابتعدنا الآن عن الحلال والحرام، لكن من أجل إيه؟ مسألة خوارم المروءة رد حديث يعني لا يا. فهمنا الآن معنى العبارة؟ لا يقبل إلا مفسرا السبب لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة. فقد يكون عندك هذا مثلا الراوي فعل شيئا يفسق، وعندنا جميعا لا شيء فيه. واضح الكلام؟ طب ما الذي يعني نستفيده نحن هذا الكلام؟ حتى إذا رجعنا إلى ترجمة الراوي مثل ما فتحنا هذا الكتاب، أحيانا يعني الإنسان يعني في الغالب يظن أن إذا نظر في الترجمة كل العلماء يقولون ثقة أو كل العلماء يقولون ضعيف. لا، أحيانا يختلفون، وسيكون الترجيح عندك أنت الآن. بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه، وبعضهم قد يذكر أشياء فيها حل للإشكال. حل الإشكال يعني مثلا يقولون هذا ثقة، وبعضهم يفسقه جدا، وبعضهم يقول إنما مثلا فسقه فلان أو تكلم فيه فلان من أنه كان يشرب النبيذ على مذهب الكوفيين. فأنت الآن تفهم، عرفت؟ لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعف، ولا يكون كذلك في نفس الأمر. يعني في حقيقة الأمر لا، الصلاة صحيحة أصلا عند بعض العلماء، وشرب هذا عند بعض العلماء مباح، وهذا قلد العالم وهكذا، ولا يكون كذلك في نفس الأمر. يعني في حقيقة الأمر ليس كذلك، أو عند غيري نعم قد يكون في نفس الأمر أنه مفسر، لكن بعض العلماء أباحه وهذا مقلد له. عرفنا؟ فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. فهمنا؟ لماذا اشترط بيان أسباب الجرح؟ أولا أنها يعني تتحقق بشيء واحد على الأقل، مثل السرقة وشرب الخمر وكذا، بخلاف التعديل قلنا لابد أن يذكر كتاب الفقه كله، صح؟ لأنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات يذكرها كلها. السبب الثاني أن الناس يختلفون في الأسباب المفسقة، فقد تفسق أنت بشيء وليس هو على الحقيقة بمفسق، أو حتى لو كان الأمر كذلك لكن هي المسألة فيها اختلاف مذهبي، فأنت مذهبك مثلا الحرمة ومذهبه الآخر الجواز أو الكراهة فقط. إلى هنا واضح؟ طيب، قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف، بدون ذكر سبب. يعني يقول لك من حيث الواقع، نحن الآن الأئمة الذين تكلموا في الرواة قديما ماتوا خلاص، أحمد مات والبخاري مات وابن معين مات وهكذا. نحن الآن ندرس، لابد من ذكر الجرح مفسرا، لكن هؤلاء جرحوا وفي الغالب لا يذكرون الأسباب وماتوا، فكيف سنفعل نحن؟ هل لا نبالي بالتضعيف، أو نأخذ التضعيف غير مفسر، أم ماذا؟ هذا هو الإشكال العلمي. الإشكال العلمي أننا قعدنا أنه لابد من ذكر الأسباب في التجريح أو في التفسير، لكن واقع الأمر أن معظم كلام أئمة الجرح والتعديل لا يذكرون الأسباب، فكيف الحل وهم ماتوا؟ فيقول فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك. فإن لم نكتفي به، إن لم نكتفي بهذا الجرح غير المفسر، إن لم نكتفي بهذا الجرح من هؤلاء الأئمة غير مفسر، انسد باب كبير في ذلك، يعني الباب الذي كنا نستطيع أن نحكم به على الراوي بالقبول أو بالرد انسد، لن نستطيع أن نحييهم حتى يبينوا لنا الجرح مفسرا، ولن نستطيع نحن أن نحكم عليهم فينسد الباب. ومعظم السنة لا نعرف فيها لا هي صحيحة ولا هي ضعيفة، وبالتالي تخيل يعني هذه السنة توقفنا فيها، طيب فكيف سنصلي ونصوم ونزكي وهكذا؟ فهمنا؟ فإن لم نكتفي به يعني بهذا الجرح غير المفسر انسد باب كبير في ذلك، في باب الجرح والتعديل. يبقى المسألة الأولى أو أننا إن لم نكتفي به ينسد باب كبير في المعرفة الجرح والتعديل. وأجاب أيضا يعني اللي هو ابن الصلاح بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمر لحصول الريبة عندنا بذلك يعني، وهذا من الحلول من الحل. يقول فلان الآن تكلم في هؤلاء بتجريح غير مفسر، هذا التجريح غير المفسر لو لم نأخذ به أقل شيء أننا سنتوقف في هذا الراوي، أقل شيء أننا سنتوقف فيه. طب وإذا توقفنا فيه لن نأخذ بالحديث، لن نأخذ برواياته أصلا، صح؟ واضح؟ إذا توقفنا فيه يعني نقول لا لن نقبل روايتك لأنك متكلم فيه، صحيح أننا يعني ليس عندنا جرح مفسر لكن هذا يجعلنا متوقفين، إذا توقفنا لن نقبل الرواية. فينبني عليه أيضا أننا لم نأخذ برواياته، لكن على هذا الكلام لم نأخذ برواياته ليس لأنه ضعف ولكن لأننا نتوقف في أمره، لما تكلموا فيه بجرح غير مفسر ونحن قلنا لن نقبل إلا مفسرا، فالرواة المتكلم فيهم نحن سنتوقف في أمرهم. طب وإذا توقفنا في أمرهم إذن لن نقبل الرواية. طب لماذا لم نقبل الرواية الآن؟ حقيقة الأمر أننا توقفنا في الرواية ليس للجرح غير مفسر ولكننا توقفنا في أمرهم لأنهم لا يتبين لنا الأمر الآن، لأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره يعني فلا نقبله. لماذا؟ قال لحصول الريبة عندنا بذلك، حصول الريبة. تعرفون الحديث المرأة التي ذهبت إلى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنا أرضعت امرأتك، هو متزوج، فذهبت امرأة وقالت أنا أرضعت امرأتك وأنا أرضعتك، إذن فهي أخت من الرضاع. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف قد قيل، خلاص سبها، كيف وقد قيل، يعني هذه الشبهة جعلته يتوقف في الأمر، يحتاط في الأمر. فهمنا الأمر؟ يعني أنا أذكر لك الحديث يعني حتى لأنك قد تقول يعني كيف نتوقف في الأمر ولا نقبل، قريب من هذا الحديث. يعني هذا الحديث لو تفكرت فيه مسألة كيف وقد قيل يجعلك إيه؟ تستأنس به على الأقل، لم تحتج به تستأنس به في المسألة. واضح؟ هذا كلام إيه؟ ابن الصلاح. واضح؟ مللتم؟ طيب قلت يعني هو بعد ما نقل كلام ابن الصلاح هو سيتكلم بما عنده من العلم. قال أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، يعني هؤلاء الأئمة المعروفون بمعرفتهم بالجرح والتعديل ومعروفون بعدالتهم وعدم إطلاق الألسنة في أعراض الناس، هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ يعني كلامهم يعني فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب. يقول يعني يقول هؤلاء الأئمة هم أهل هذا الشأن وهم أهل هذا العلم، فينبغي أن يؤخذ كلامهم مسلما حتى ولو لم يذكروا السبب ما لم يظهر خلاف ذلك. يعني الأصل أن نقبل كلامهم إلا أن يظهر خلاف ذلك. طيب دليلك؟ قال وذلك للعلم بمعرفته، لأننا على علم تام بالمعرفة التي عنده. واطلاعهم يعني الاطلاع بمعنى المعرفة أيضا، يعني اطلعت في الكتب يعني نظرت فيها وعرفت ما فيها. واطلاعهم الأخرى بقى يعني المقصود منها امتلاؤهم. يعني تعرفون الأضلاع، هذا العظم الذي هنا في السطر، هذا العظم في السطر لو ضغطت هنا هذا اسمه ضلع. المرأة خلقت من ضلع، هذا هو الضلع. فوطلعهم يعني يقولون امتلأوا حتى وصل إلى أضلعهم، يعني كأنهم امتلأوا جدا من العلم. طبعا امتلأوا من العلم يعني، واطلاعهم يعني امتلاؤه، يعني حتى وصل الأمر إلى أضلاعهم، يعني وصل إلى كل مكان فيه. واطلاعهم في هذا الشأن الذي هو فن الجرح والتعديل. واتصافهم بالإنصاف، يعني ينصفون الناس حتى ولو كانوا خصوما له. والديانة والخبرة، الخبرة بحوال الناس والخبرة بكلام الشرع. والنصح، لأن كلامهم في الناس لم يكن للتشهي وإنما هو كان للنصح للمسلمين، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، يعني خاصة إذا وجدت كل الأئمة يضعفون رجلا فهذا واضح. إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقف. التخالج يعني قالوا إيه المنازعة، يعني المقصود أنه لا تردد. تعرفون التردد يعني يفعل أو لا يفعل، يفعل أو لا يفعل، هذا التردد يعني لا يتردد، لا يتخالجوا في مثل هذا وقف في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. يعني والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهؤلاء هم أهل الذكر في هذا الفن. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامي على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده، يعني يقولون هذا هو إمام من أئمة المسلمين ومجتهد من المجتهدين، أحيانا لا يقبل الحديث ولا يعمل به. ما دليلك يا شافعي؟ دليله لا يثبته أهل العلم بالحديث، إذن هو اعتمد عليهم وقبل كلامه. فهمنا؟ وهذا كثير في كلام، يعني أحيانا يرد أحيانا يقول لو أثبته أهل العلم بالحديث لقلت به، وهكذا فيحيل عليه ولا يحتج به بمجرد ذلك، يعني لا يحتج به لأن أهل العلم بالحديث لا يثبتونه، فهو يرد ولا يحتج به. إذن فهو يقول هذا الكلام الذي قلته لك يعني ليس من كلامي، ولكن هو من فعل الأئمة قديما، منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه. واضح الأمر؟ الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا تعارض الجرح والتعديل. يعني نظرنا في ترجمة مثلا وجدنا بعضهم يضعف وبعضهم يوثق، يعني مثلا لو نظرنا في ترجمة راوية محمد بن فضيل بن غزوان مثلا، يحيى بن معين يقول فيه ثقة، أبو زرع صدوق من أهل العلم، أبو حاتم شيخ، أبو داود كان شيعيا محترقا يعني يغالي في التشيع، طيب أنت الآن ستأخذ بقول من؟ لو أخذت بيحيى بن معين قال ثقة ستصحح الحديث، ولو أخذت بقول أبو زرعة أنه صدوق تحسن الحديث صحيح، وقول أبو داود كان شيعيا محترقا ولم تقبل أهل البدع ترد الحديث، عرف؟ فماذا تفعل؟ مثل هذا يعني، هذا هو الواقع وهذا هو المشكل. لكن لو كلهم وثقوه أو حتى قالوا صدوق، إذن حديثه يتردد بين الصحيح والحسن، الأمر قريب صح؟ لو كلهم ضعفوه لا بأس، أو ضعفوه جدا، إذن هو إما ضعيف أو ضعيف جدا، لكن هي المشكلة أنه يأتي به توثيق وتجريح، فيكون إنسان يعني يتحير ماذا يفعل يعني. عرفت؟ يعني راوي مثلا محمد بن القاسم الأسدي، شوف عن يحيى بن معين ثقة وقد كتبت عنه، أبو حاتم قال ليس بقوي ولا يعجبني حديثه، أبو داود صاحب السنن قال غير ثقة ولا مأمون أحاديثه موضوعة، يعني هو يقول أحاديثه موضوعة مكتوبة، نشوف يحيى يوثقه، أبو حاتم توسط يعني قال يعني ليس بقوي ولا عجب من حديثه، يعني ممكن تقول حديثه ضعيف مثلا، إنما أبو داود يقول غير ثقة ولا حديثه موضوعة، يعني إذا رأيت حديث تفرد بها فاحكم عليها بالوضع، عرفنا؟ فهذا مثل هذا يعني الذي تختلف فيه أقوال أهل العلم ويتحير فيها الإنسان، خاصة طبعا في أول الأمر. طبعا هناك يعني قواعد، ولكن طبعا التطبيق أهم شيء. وفي مثل هذا يعني الإنسان يتدرب على القول الراجح في الراو، يعني نأخذ بعض القواعد ونتدرب عليها. وأين الحل؟ نحن دائما في مثلا في مسائل الحساب والرياضيات، لما كنا نأخذ مثلا درسا جديدا، بعد أن ينتهي الدرس يقولون أمثلة محلولة، حتى في النحو أحيانا أو في البلاغة يقولون أمثلة محلولة، يعني سؤال ويكتب الحل، سؤال ويأتي بالحل، ثم بعد ذلك يأتي بأسئلة ليس لها حل في الكتاب. عرفنا؟ هذه تسمى بالأمثلة المحلولة. فأنت الآن بعد أن تدرس درس، عليكم السلام، عرفنا يعني بعد أن نتعلم كيفية التوفيق بينهما، نحاول أن نتدرب. وإذا بدأنا في التدريب نبدأ كما في الأمثلة المحلولة كما ذكرنا. فأين الأمثلة المحلولة؟ الأمثلة المحلولة عندنا في كتاب إيه؟ كتاب التقريب لابن حجر، وكتاب الكاشف للذهب. فأنا مثلا آتي بأمثلة مثل التي ذكرتها لكم الآن، وحاول أنت أن تجتهد فيها، يعني تخرج بالخلاصة، هل هو ثقة، هل هو حديثه حسن أو حديثه ضعيف. بعد أن تفكر تقول أنا حكمي على هذا الراوي كذا، ثم تفتح التقريب وتفتح الكاشف وتنظر إيه في الأقوال. عرفت؟ عرفت التدريب كيف يكون؟ يعني بعد أن تنظر في ترجمة الراوي حاول أن تحكم أنت عليه، ثم بعد أن تحكم عليه ترجع إلى مثل هذين الكتابين وتجد كلامك هل وافق قول ابن حجر والذهبي أم لا. والميزان أيضا، لأن الميزان أحيانا يعني المزي الآن مثلا يأتي بالأقوال ويسكت، في الميزان للذهبي لا يناقش، يعني ممكن مثلا يقول عن أبي داود لا لقد أخطأ أبو داود، إنما هناك اثنان بنفس الاسم، فأبو داود يتكلم عن الراوي الآخر الكذاب، أما هذا الراوي فهو ثقة كما ذكر ابن معين. عرفنا؟ يعني قلنا الأمثلة المحلولة تأخذ من كتب التي ذكرت الخلاصة مثل التقريب والكاشف، وكتاب الميزان مفيد جدا في مناقشة الأقوال، يعني لأنك أنت ستهاب أن ترد على ابن معين أو ترد على ابن المديني وهكذا، صحيح؟ لكن هو يأتي بالقواعد ويرد فأنت تتعلم منه، هنا قال كذا لماذا، وتأخذ هذا ويكون في ذهنك أو تكتبه، تأتي ترجمة أخرى ممثلة تستطيع أنت أن تقلد الذهبي في كلام. فملخص الكلام أن هذه القواعد التي سيذكرها هنا كيفية التوفيق يعني قدر المستطاع بين الأئمة، إذا راجعنا إلى ترجمة من التراجم فنستعين بالذهب في الميزان، وننظر في كتاب الكاشف والتقريب لأن هذا يجعلنا نتشبه بالذي يحل الأمثلة المحلولة كما ذكر. واضح؟ طيب سنقرأ من الأول. أما إذا تعارض جرح وتعديل، أما إذا تعارض جرح وتعديل، يعني بعض العلماء جرح وبعضهم عدل وقال ثقة، وقد قرأت عليكم بعض الأمثلة، فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا يعني إنسان مثلا وفقه اثنان أو ثلاثة من الأئمة ويأتي واحد يجرح، يعني فنقول له يعني بين لنا الجرح الذي عندك، واضح؟ لكن لو كان هناك جرح وليس هناك تعديل خلاص نقبله، لو كان هناك جرح وليس هناك تعديل نقبل، لكن هناك جرح وتعديل حينئذ نطالب المجرح بالمفسر بالتفسير. واضح العبارة إلى هنا؟ واضح؟ وهل هو المقدم هو يعود على ماذا؟ على الجرح. هل الجرح يقدم على قاعدة أن الجرح مقدم على التفسير على التعديل، أو الترجيح بالكثرة؟ ترجيح بالكثرة، يعني مثلا ثلاثة وثقوا مثلا يعني وواحد ضعف، فبالأكثر سنقدم الأكثر، يعني لو وجدنا ثلاثة عدلوا شخص فلان، يعني الأول قال ثقة والثاني قال ثقة والثالث قال صدوق الرابع قال ضعيف، هنا الأكثر على التوثيق. وواحد فقط هو الذي ضعف، فلو قلنا بقاعدة الأكثر إذن يكون الذي ضعف هذا شذ بهذا، شذوذ منه، فلا يؤخذ بقول. واضح؟ خاصة إن وصف بالتشدد، يعني بعض العلماء يوصف بالتشدد في الجرح مثل أبي حاتم مثلا، يقولون عنده تشدد في الجرح، فلو كان الذي انفرد بالتضعيف هو من المتشددين موصوفين بالتشدد في التضعيف لا يؤخذ بكلام على أنه شذ بالتضعيف وفي نفس الوقت هو متشدد. وأحيانا يعني نحاول أن نقارب بين الكلام، يعني نوفق بين النصين كما نفعل في أصول الفقه، يعني مثلا عندي أمر وعندي نهي على شيء واحد، نحاول أن نوفق بين الكلامين، كما نقول مثلا هذا الأمر الأصل فيه الوجوب ولكن النص الآخر يجعلنا نقول بالاستحباب، فنحن أعملنا النصين، الذي أمر أخذنا به والذي لم يأخذ بالوجوب أخذنا به أيضا، فتوسطنا، فحملنا الأمر بدلا من أن نحمله على الوجوب حملناه على على الاستحباب، فنكون وفقنا بين النصين. فكذلك هنا مثلا ننظر قد يكون أسباب التجريح كما ذكرنا بالأمثلة الخلاف المذهبي، فنحمل هذا القول الذي قال أنه ضعيف على أنه كان يشرب النبيذ على مذهب الكوفة أو يفعل كذا أو كذا. وأحيانا يكون مثلا الراوي اختلط، أنا عندي راوي ثقة موثق من جماعة كبيرة ثم ذكر أنه اختلط في آخر عمري، تعرفون الاختلاط؟ نسي يعني صار ينسى، اختلط في آخر عمري وبعضهم ضعفه، فيحمل التضعيف على الاختلاط توفيقا بين الأقوال كما ذكرت لكم، كما نفعل في النصوص في أصول الفقه، فهذا وثق وهذا ضعف وهذا مثلا في اختلاط، فالذي ضعف يحمل كلامه أو يعني يكون المقصود من تضعيفه أنه اختلط في آخر عمر، كما يقولون يحمل المطلق على المقيد، المطلق التضعيف المطلق، المقيد تضعيف مقيد وهو بأنه ضعف في آخر عمره، صار نسيا، صار ينسى الأحاديث، فيحمل المطلق على إيه؟ المقيد. عرفنا؟ وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ يعني ينظر في صفة المعدل والمجرح، هل هو متشدد، هل هو، وأحيانا تأتي قواعد أخرى، مثلا يقولون مثلا أهل مكة أدرى بشعابها، فأهل مكة أدرى بشعابها، إذن لم يكون الراوي مثلا من مصر، فأهل مصر يقدم قولهم فيه لأنه يعيش بينهم، هم يعلمون عنه التوثيق والتضعيف، فإذا تعارض قولهم مع قول غيرهم لا، لأن مثلا يحيى بن معين أتى مصر مرة، أتى إلى هنا ورأى هذا الشيخ مثلا يوما أو مجلسا من مجالس الحديثية ومضى، لكن هؤلاء المصريون معه طوال السنة. عرفت؟ فممكن ابن معين يوثقه، لماذا؟ لأنه هكذا نصيبه، نصيبه معنى ماذا؟ يعني أنا الآن سأجلس وأحدث بعشرين حديثا، تمام؟ هذه العشرين من الأحاديث أنا الآن سآتي بأصح الأحاديث التي عندي وأنا أحفظها جيدا، أنت مثلا أول مرة تحضر لي مجلس التحديث ستكتب عشرين حديث، فإذا قارنت هذه العشرين بالثقات ستجد أنني لم أخطئ في حرف واحد، فتقول ثقة، صح؟ لكن أهل البلد الذين معي يحضرون درسي في اليوم وفي الأسبوع القادم وفي الأسبوع القادم، فأكيد أنا أخطئ في الأحاديث، فلا يقولون هو صدوق فقط، فماذا نقدم؟ من نقدم هنا؟ أهل البلد، صح؟ لهم أدرى به، أدرى بعدالته، وأدرى بحفظه، صح؟ وأدرى بسمته وأسباب العدالة وخوارم المروءة وهكذا. إذن من الأسباب أيضا التي ترجح بها الترجمة هي مسألة إيه؟ كلام أهل البلد يقدم، كلام أهل البلد يقدم في الراوي على غيره. واضح؟ هو قال في نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث والله أعلم، يعني هو أشار إشارة فقط ولم يرجع. كم سنة؟ قال ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. يعني إذا عدل واحد فقط أو جرح على الصحيح يكفي، لكن طبعا بشرط أن يكون من المتساهلين الذين يعني يتساهلون ويعدلون بمجرد الإسلام فقط، مثل ابن حبان يعني. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ إذا روى الثقة عن شيخ هل يعني يتضمن التعديل أم لا؟ بمجرد الرواية فقط يعني، هو لم يوثقه ولم يجرح. في ثلاثة أقوال، ثالثها كذا، لما يقول ثالثها كذا معناه أن الأول نعم والثاني لا والثالث التفصيل، صح؟ في ثلاثة أقوال، ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة كمالك مثلا فتوثيق وإلا فلا. يعني ليس كل ثقة يروي عن راوي يكون توثيق. فهي فيها ثلاثة أقوال، بعضهم قال نعم يكون توثيقا، بعضهم قال لا يكون توثيقا مطلقا، الثالث يفصل يقول إن كان لا يروي عن ثقة فتوثيق وإلا فلا يكون توثيقا. يعني قال والصحيح أنه لا يكون توثيق لا حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخ. يعني احنا ممكن أن نقول اللي هو توثيق من هذا الشخص، أما الراجح فهي مسألة أخرى، لأنه ممكن يكون هو روى عن شيخ وهو لا يروي إلا عن ثقة، ويكون الجمهور مضاعف لهذا الشيخ، وممكن يكون الجمهور موثق هذا الشيخ أيضا. يعني ليس معنى أنه لا يروي إلا عن ثقة أننا سنأخذ كلامه مسلما، لا، مثل ما يقول بلسانه، لما يقول بلسانه ثقة هل نقول فلان قال ابن معين ثقة انتهى الأمر، أم نبحث في كل العلماء ماذا قالوا أيضا؟ صح، مثل ما قرأنا ابن معين يقول ثقة وآخر يقول هذا يروي الموضوعات، فهمنا؟ فإذا قلنا أنه توثيق له خلاص هو توثيق في نظر هذا في هذا الراوي، في نظر هذا الراوي الذي لا يروي عن ثقة تماما، كما يوثق ابن معين الراوي فهذا من وجهة نظر قد يضعفه آخر، فهي مسألة اجتهادية أصلا. فهو يقول والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، يعني هذا رأيه يعني في المسألة، لكن نحن نقول يعني هو يكون توثيقا له لكن لا يعني أننا نسلم، يعني لأنه حتى لو تكلم بأنه ثقة سننظر في أقوال غيره من أهل العلم. هذه مسألة انتهت، الآن يتحدث عن مسألة أخرى. ولو قال حدثني الثقة يعني لم يذكر اسمه، يعني لم يقل مثلا حدثني محمد بن خالد الثقة، لا هو قال حدثني الثقة، من هو؟ لم يذكر اسمه، عرفنا؟ حدثنا الثقة فقط، وهذا يفعله مالك ويفعله الشافعي أيضا. لو تقرأ أنت في مسند الشافعي أو كتب الشافعي ستجد هكذا، يعني نقول حدثنا الثقة. ولو قال حدثنا الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره. إذن هو توثيق، هو وثقه، لكن لا نقبل قوله ثقة كأنه آخر قول في المسألة، لا، نقول هو ثقة عند الشافعي، وننظر في كلام غيره من العلم. لكن هي المشكلة لو وثقه الشافعي فحسب، يعني هذا الراوي أو لم نعرفه أصلا. يعني أحيانا العلماء يقولون إذا قال حدثني الثقة عن فلان فهو فلان، وإذا قال حدثني الثقة عن شيخ آخر اسمه فلان، وهكذا تجد هذا الكلام مجموع في تدريب الراوي وغيره، كلام الثقة إذا قال الشافعي حدثني الثقة فهو فلان يعرفونه، لكن أنه لم يعرفوه، فهل يلزمنا توثيق الشافعي؟ لا يلزمنا. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عند الشافعي وعند غير الشافعي ليس بثقة، لكن إن أردت أن تقلده فقلد. لكن لماذا يقولون ذلك؟ لأنه وجد في كلام أهل العلم أو نعم في أقوال المحدثين أنهم يوثقون بعض الرواة ويكونون ضعفاء جدا. يعني أحيانا العالم يخفى عليه أمر بعض الرواة، هو لم يقبله إلا مرة مثلا وله مرة فوجد سمته وهديه يعني صالحا جدا، وهذا السمت يعني قد يعطينا في العدالة أو يفيدنا في العدالة أو في المروءة، لكن الحفظ شيء آخر. صح، أنا وجدت شيخا فقيا ورعا بكاء صواما قواما، لكن مسألة الضبط، ضبط الأحاديث، هذا شيء آخر. صح، طيب، لأنه قد يكون ثقة عند، لا عند غيره، ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. طيب نقف هنا. طيب والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.